تغير بقى ناهيك على اني بقيت احس بناس كتير موجودة حواليا، بقيت اسمع اصوات غريبة، بقيت اشم روائح غريبة، جسمي ضعيف جدا، وكل ما حد يسألني يقول لي انت في حاجة مخبيها عملتها ولا ايه مردش. علشان كده بقى انا بعتلك يا يونس وعايزك تقولي، انا لحد دلوقتي ما قلتلهمش على موضوع الكتابين اصلا ولا حد يعرف، وخايف اقول لهم علشان مثلا يشوفوا لي علاج ولا حاجة ولا يودوني لحد اتفضح ويتعرف ان انا حرامي. احلها ازاي بصراحة صديقي؟ انا مش عارف ازاي انت بعت الرسالة دي اصلا. انت علشان ما يتعرفش ان انت خدت كتابين من مكتبة جدك ساكت على نفسك بالمنظر ده؟ ما يمكن يا اخي اللي انت فيه ده كله حاجة احاء نفسي ومفيش اي حاجة. يا سيدي انا ما بقولكش ان انت مش غلطان ان انت اخدت الكتابين، غلطان ماشي، بس سكوتك دي مصيبة تانية. انت ازاي ساكت على نفسك يا ابني؟ انت شفت مهازل حبيبي؟ روح لوالدك واحكي له اللي حصل وقول له كل اللي حصل، والكتابين دول اصلا وجودهم في بيت جدك ممكن يكون من الاساس غلط، لكن سكوتك علشان ما يتقالش عليك ان انت حرامي، ازاي يا حبيبي كده؟ وبرضو يا جماعة علشان الأمانة بتقتضي، هو طلب ان انتوا تقولوا له ارائكم، من فضلكم ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه 147,200، واكتبوا له رأيكم وما تتأثروش باللي انا قلته ارجوكم. هو وجهة نظره ان هو مش عايز حد يقول عليه انه سرق، وعلشان كده ساكت لحد دلوقتي. طب نروح لأماني. أماني بتقول من وانا صغيرة كنت بحب العرايس، ما كانش معانا يا يونس فلوس نجيب العرايس اللي هي الغالية ومش عارف ايه، فكانت ماما ربنا يديها الصحة وطولة العمر بتعمل لنا العرايس من القماش، اي قصائص قماش باقية عند الخياطة ماما كانت بتاخدها وتعمل لنا بيها العروسة، وتحشي العروسة من جوه ممكن صوف او تحشيها قماش تاني او حاجة، وكنا راضيين انا واخواتي الاصغر مني. كنت اشوف العرايس الغالية مع الناس وقول الحمد لله خلاص انا كبيرة بقى ولازم اقدر ده. فضلت احب العرايس ومتعلقة بالعرايس اللي ماما بتعملها يمكن لحد ما بقيت في تالتة اعدادي مثلا. في يوم وانا في اولى ثانوي كنت ماشية في الغيط اللي بنقول عليها عندنا في البلد مخرمة، بخرم علشان اختصر الطريق بنقول عليها كده عشان انتوا لو مش ما تفهموهاش يا يونس. وانا ماشية لقيت في الارض كيس اسود، مش من عادتي ان انا اقلب في حاجه بصراحه، لكن ما اعرفش حاجه عماله تاكل في دماغي وتقول لي ارجعي شوفي الكيس ده كان فيه ايه، ارجعي شوفي الكيس ده كان فيه ايه. وبالمناسبه انا شطه وانا ماشيه برجلي، عارف لما بنبقى ماشيين واحنا صغيره بنخبط اي حاجه يعني. المهم رجعت فتحت الكيس واذا بالمفاجاه لقيت عروسه، بس مش عروسه قماش، لا عروسه حلوه جدا، شعرها اسود حالك وشكلها مش قديمة يعني حالتها حلوة جدا. طبعا انا طرت من الفرحة، شوف اولى ثانوي بس العروسة فرحتني زي ما يكون في اولى حضانة. ورجعت بالعروسة على البيت وخبتها من كل اخواتي عشان محدش ياخدها ولا يلعب بيها، واروح بالليل زي ما يكون كده عايز استفرد بيها واخدها في حضني ومبسوطة واسرح لها شعرها وزبط لها اللبس بتاعها، كانت حاجة يعني كده منتهى السعادة عندي. بعد ما العروسة دخلت البيت بيومين بدأ يحصل الآتي وهقوله لك بالظبط. أنا كنت بحط العروسة جنبي وأنا نايمة على السرير، أصحى الصبح ما لقيش العروسة، مرة لقيتها تحت السرير قلت وقعت، مرة لقيتها على الكرسي اللي جنب السرير قلت يبقى أنا نسيت، مرة لقيتها في الدولاب والدولاب مقفول عليها بالمفتاح. ايه قمت وانا نايمة وفتحت الدولاب وحطيت العروسة وقفلت بالمفتاح؟ بدأت أقلق. بس برضو مرتبطة بيها، برضو بحبها، لحد ما الكوابيس بدأت تنهال عليا. واحدة ست شكلها عادية جدا، مش عفريتها ولا حاجة، بتطلع لي في الكابوس وماسكة في ايدها مقص وعايزة تقرب مني بالمقص،